وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في باب يذكر فيه الدعاء والذكر بعد الصلاة، وقرأنا في حديث ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة وقال اللهم انت السلام وفي السلام تبركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه جماعه الا البخاري. وقرانا كذلك حديث عبد الله بن الزبير، وفي التهليلات الجميله المفيده الحسنه. وقرانا كذلك حديث المغيره بن شعبه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك قرانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه الخصلتان. ومر بنا كذلك بارك الله فيكم شرحه الذي طول فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وعزوتكم بالأمس إلى كتاب عدة المتقين في شرح الحسن الحصين للإمام الشوكاني رحمه الله. وعن سعد أيضا قرأنا ابن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. أخونا الشيخ حسام لو تتخذ كرسي عشان الكتاب عشان الرطوبة في الأرض والرخامة. الآن نريد أن نقرأ حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اجعلنا كذلك. رواه الامام احمد بن ماجه. قال الحديث اخرجه ايضا من ابي شيبه عن شبابه بن السوار عن شعبه وهو امير المؤمنين في الحديث ابو بسطام. كانوا يقولون حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام عن موسى ابن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة ورواه ابن ماجه في سنن عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد ورجال ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة، وإنما قيد العلم بالنافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل، لأن كل علم لا ينفع فليس من علم الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. صحيح، هناك علم يضر وهناك علم ينفع، لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة. وربما كان من ذرائع الشقاوة. وذكروا أيضا يا إخوة في ذكر الخلفاء الراشدين، قالوا الخليفة الراشد هو الذي آتاه الله علما نافعا وعملا متقبلا، هذا هو الخليفة الراشد. قال: لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة. وربما كان من ذرائع الشقاوة. اي والله، ولهذا يعني ذرائع أي وسائل وموصلات الشقاوة، مفضيات للشقاوة. أين أخوك رد يا شيخ؟ متعب شوي؟ شكرا الله وسلم عليه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض من علم لا ينفع. وكل رزق غير طيب موقع في ورطة العقاب. لا إله إلا الله. ألم أقل لكم حلالها حساب، حرامها عذاب. معنى يا إخوان، حلالها حساب وحرامها عقاب وعذاب، وكل رزق غير طيب موقع في ورطة العقاب، وكل عمل غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائب. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا الصهر والنصب والتعب، وكل عمل غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ورزق لا يطيب، وعمل لا يتقبل. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمعه؟ أسمعه يعني أسرع إجابة، هذا المقصود، أسرع أكثر إيه؟ أسرع إجابة. قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. يدخل في دبر الصلوات المكتوبات الأدعية المأثورة والأذكار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، الحديث حسنه الترمذي، وهو من طريق محمد بن يحيى الثقفي المروزي عن حفص بن غياب عن ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن عبد الرحمن بن سابط. اي انسان متعب يا اخوه، ظهره متعب، يتخذ كرسيا، جزاك الله خيرا، من هنا او من هنا. اي اخ متعب، اي واحد من اخواننا ظهره متعب، يتخذ كرسيا، جزاك الله خيرا. قال: عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن ثابت، عن ابي امامه عنه صلى الله عليه وسلم. وفي تصريح بان جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات من اوقات الاجابه. قد اخرج مسلم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى خيرا من امر الدنيا والاخره إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. اللهم وفقنا رب هذه الساعة. فيمكن أن يقيد مطلق جوف الليل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في حديث جابر. لا شك أن الدعاء إذا كان في السحر كان أسرع إلى الإجابة، لا سيما مع التنزل الإلهي، مع زمن ووقت التنزل الإلهي. من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه، الى اخر الحديث. وقد وردت اذكار عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف، منها حديث ابي امامه عند النسائي وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم ينعم بكل جنة إلا الموت. وزاد الطبراني: وقل هو الله أحد. يا زيادة قل هو الله أحد فيها ضعف، لو اقتصر على آية الكرسي لا بأس. وأيضا هناك اختلاف في تصحيح آية الكرسي وتصحيحها، في تضعيفها وتصحيحها، لكن إن شاء الله لو قرأناها واعتبرناها صحيحة لا بأس. ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. ما أحسن هذا الدعاء، لكن لا صح. وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبر، اللهم نور السماوات والأرض، اللهم نور، العفو، اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، حسبي ونعم الوكيل، الله الأكبر. وفي إسناد داود الطفاوي قال ابن معين: ليس بالشيء، وهذه كلمة شديدة بالجر من ابن معين. وأخرج أبو داود من حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سلم من صلاتك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت، وما اسررت وما انت اعلنت مني، انت المقدم وانت المؤخر. قال وخرج الترمذي ايضا، وقال حديث حسن صحيح. اخرج ابو داود والنسائي الترمذي من حديث عقبه بن عامر، امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دور كل صلاتي. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقراءة المعوذات فيه ضعف. والدعاء هذا يا إخوة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، مطلق وليس مقيد على الصحيح بدبر الصلوات. وأخرج مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء مختصر جميل، لو يعني نواظب عليه بعد الصلاة جميل وطيب حسن، هو في صحيح الإمام مسلم. ومنها عند الطبراني بالأوسط بلفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. وهذا لا يصح. ومنها عند أحمد الطبراني بالكبير بلفظ: اللهم اصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وعند الترمذي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا لا صح. وخرج أيضا أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي سعيد عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وفرغ من صلاته يمسح بيمينه على رأسه ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. وعند النسائي التهليل بمئة مرة أيضا لا صح. هذه الأذكار وردت في أدبار الصلوات غير مقيدة ببعضها، وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد بن سعيد من قال قبل أن ينصرف منهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات، وكان يومه في حرز من الشيطان. وبعدهما أيضا قبل أن يتكلم عند أبي داود وابن حبان في الصحيح: اللهم أجرني من النار 7 مرات. لا بأس بهذه، يعني هذين الذكرين يا إخوة لا بأس بهما تصحيحا وعملا بهما إن شاء الله. ويقصد يعني عقب المغرب والفجر قبل أن يتحول من مكانه وقبل أن يغير جلسته، على جلسة الصلاة يقول هذا الدعاء. وعقب صلاة الفجر عند الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر هو ثاني من رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. أخرج أيضا النسائي وزاد فيه: بيده الخير. وهذا صححه الشيخ الألباني وجبه. وعقب المغرب عند الترمذي وحسنه النسائي من حديث عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظون من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له بها 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعد 10 أخوات مؤمنات. لكن هذا ضعيف، قالوا في إسناده رشد الدين بن سعد وهو متروك شديد ضعف. وفيه مقال: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. يعني كم سيمكث الإمام في مجلس بعد السلام؟ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا محمول أنه يغير مكانه، مش معناه أنه لا يقول أذكار بعد الصلاة، لأن التسبيح هذا يأخذ فترة والتحميد يأخذ فترة، لو أنت تسبح 33 يأخذ وقت، لو تقول الحمد لله 33 ياخذ وقتا، وان تقول الله اكبر 33 ياخذ وقتا. المقصود في مكانه صلى الله عليه وسلم، والا هو يغير مكانه غير هذا المكان ليبين ان يعني الامام طبعا وهو واقف في مكانه هذا مكان مميز، هذا مكان مميز. ولذا الامام يا اخوه منهي ان يقف وهو امام على مكان مرتفع والناس اسفل منه. فلما انتهت الصلاه لم يبقى هناك تمييز بين الامام والان والمأموم فيتخذ مكانا اخر. قال الحديث قد تقدم شرح الفاظه في الباب الاول وسلط مصنفها هنا لاستدلال به على مشروعية قيام الإمام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه، أو من موضعه، لاحظوا من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه. قد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام المقام للإمام في مكان صلاته بعد السلام، ويؤيد بذلك ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أنس قال صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وهتب فكأنما يقوم عن رد فاتين، واحنا كنا الرد في اللي هو الحجر المحمى، الحجارة المحمى، ما كنتش أكل من وراء الحجارة المحمى، والله طعم جميل، بجربوا منكم ما يتركوا إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب، شيخ، إيه نعم، تفضل شيخ الله. بالنسبة لتغيير المكان، لا في كل بس يعني ايه مش بعيد يعني. في الحديث اللي ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله وكفى الحمد لله هو عشان فقط 10 مرات قبل تغيير جلسه الصلاه. يعني هذه تختلف، هي اصلا المقصود انك برضه تفعلها سريعا لا تاخذ وقتا كثيرا يعني. يعني تغييرها الكلية يعني خالص ولا خلي مثلا الأفكار بس؟ يستدروا أو وشه لا هو في المغرب والعشاء؟ في المغرب والفجر. عفوا في المغرب والفجر هي كلها وظهروا للمأمومين، تمام؟ بارك الله فيك. قال ويؤيد ذلك ما أخرج عبد الرزاق من حديث أنس قال صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام فكان ساعة يسلم ويقوم ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وهتب كأنما يقوم عن رضفة. عرفنا الرضفة يعني إيه؟ رضفة الحجر المحمى. ويؤيد أيضا ما سيأتي في باب لبث الإمام أنه كان يمكث في مكانه صلى الله عليه وسلم يسيرا قبل أن يقوم لكي ينصرف النساء، فإنه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع. قد عورض هذا بما تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة، وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في المكان أي غير مكان وغير الأذكار برد الذي صلى المصلي تلك الصلاة فيه، لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها سواء كان ماشيا أو قاعدا في محل آخر. لا لكن الغالب إذا يقول أذكار وماشي لا يتدبر وربما يشغله إنسان يا فلان فين رحت اليوم رحت فين وكلام يجيب كلام وتحليلات الآن، لكن يبقى جلسة يسيرة يترفع الأذكار بتدبر وخشوع. قال سواء كان ماشيا أو قاعدا في محل آخر. نعم ما ورد مقيلا نحو قوله وثاني رجليه وقوله بيرد بيجيب لك الكلام وثاني رجليه وقوله قبل أن ينصرف كان معارضا، ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به برضه كان أو على ما عدا ما ورد مقيلا بذلك من الصلوات أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع، فإن اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك. وعن سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مسجد يعني باب للرجال باب للنساء، كان فيه برا مصلى الجنائز خارج المسجد وصلى الجنس، وينبغي كل مسجد يبنى على هذا الأساس مكان يعني باب للرجال باب للنساء وكل برا خارج مكان يصلى فيه الجنس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه يقول عليهم بوجهه، فيرى من متأخر، من اللي أخطأ، من كذا من كذا من كذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يوجه المصلين، يعلمهم إلى آخره. قال رواه البخاري وعن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، يعني يقف في هكذا في الجهة نجد، إذا انصرف يقابلهم. قال: الحديث الأول ذكره البخاري في الصلاة بهذا اللفظ، وذكره في الجنائز مطولا، ويدل على مشروع استقبال الإمام للمؤتمين، يعني ما إذا جلس ما يعطيش المؤتمين جنبه كده، ربما بعض الإخوة يعطي المؤتمين جنبه يعطيهم كده وهو المستقبل ينظر هكذا، لا، المفترض أنه ينحرف ينظر إليه معنا، ولا يلزم أن يكون يستقبلهم تماما. ها؟ الانحراف بارك الله فيكم لا يلزم أن يكون يستقبلهم تماما كما يستقبلهم يوم الجمعة على المنبر، قال لأنه ينظر فيهم ويوجه ويعلم إلى آخره. قال: وهو يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لهم، كان كما تقرر في الأصول. قال النووي: المختار الذي عليه الأكثرون والمحقق من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم الدوام ولا التكرار، إنما هي فعل ماضي تدل على وقوعه مرة، لكن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستقبلهم معنا إخوان. وأيضا الإمام ينحرف عن يمينه طرة وعن يساره طرة، المهم سيستقبل الناس. قال: قيل والحكمة في استقبال المؤتمين أن يعلمهم يحتاجون إليه، وعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من الصلاحية بالتعليم والموعظة، شيخ كبير مسموع كلامه وقوله، وينبغي ينظر في الناس ويراعي أحوالهم ويوجه ويعلم ويرشد. وقيل الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدرار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الإمامة وسلم خلاص استقبلهم. قال: فإذا انقضت الصلاة زال السبب، واستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء صحيح والترفع على المأمومين. والحديث الثاني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله كل فعل في الصلاة يا إخوة له حكمة، نعم، وله غرض سامي وله هدف نبيل. قال: والحديث الثاني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل على من في جهة الميمنة، ويمكن جمع بين الحديثين بأنه كان طارة يستقبل جميع المهتمين وطارة يستقبل أهل الميمنة، أو يجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة، فيكون المراد بقول أقبل علينا أي على بعضنا، أنه كان يصلي في الميمنة، فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. وفي الباب عن زيد بن خالد بن الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، السماء يعني مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. الحديث أخرجه البخاري، والمراد بقوله انصرف أي من صلاته أو مكانه، كذا قال الحافظ. وعلى التفسير الأول من أحاديث الباب، وكذا ذكره البخاري في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، يعني صلاة العشاء، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام. عن يزيد بن أسود قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فلما زلت أزحم الناس، طيب فما زلت عفوا، فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذت بيدي فوضعتها إما على وجهي أو صدري. خلفما وجدت شيء أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيدي فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح لكن بلفظ شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف لما قضى صلاته انحرق. ثم ذكر قصة الرجلين كان صليا في رحالهما جلسا فحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع القوم ويحسبان هذه التي مع القوم نافلة. قال وفي إسناد جابر بن يزيد بن أسد السوائي عن أبيه روى عنه يعلى بن عطاء قال ابن المدينة لم يروى عنه غيره قد وثقه النسائي. قوله استقبل الناس بوجهه في دليل على مشروعية ذلك قد تقدم الكلام فيه تارة وتارة. المهم لا يعطي الناس جنبه أو ظهره. قال وقد تقدم الكلام فيه قوله وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا فلفظهما عند الترمذي وابي داود والنسائي فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته انحرف اذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصليا معه فقال هل علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا رسول الله انا كنا صلينا برحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة. قوله وأجلده جعلوا ضمير الجماعة مفردا لغة قليلة ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله. ومنه أيضا قول الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قول فوضعتها إما على وجهي أو صدري في مشروع التبرك بملامسة أهل الفضل. هذا لا يوافق على الشيخ الشوكاني إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال تقرير النبي عليه الصلاة والسلام له على ذلك كذا قوله ثم ثار الناس يأخذون بيدي يمسحون بها وجوههم. عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة. عنزة هي الرمح قدر الذراع كذا فيه حد وهو من خشب. قال وقام الناس وجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. والبخاري الحديث أخرجه البخاري مطولا مختصرا في مواضع من كتابه ذكره في الطهارة وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر في أوائل كتاب الصلاة وفي الأذان وفي أبواب السترة في موضعين في صورة النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين وفي اللباس في موضعين. قوله إلى البطحاء يعني بطحاء مكة وموضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح ويقال له المحصب أيضا. فهو قوله بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها. وقوله عنزة هي الحربة القصيرة. أما العنزة بالتسكين هي بقى الغنم تمام. قال هي الحربة القصيرة قدر الذراع. قال تمر من ورائها المرأة فيه متمسك لمن قال إن المرأة لا تقطع الصلاة. ما فيه متمسك لأنها مرت من بعد السترة وسأتي الكلام على ذلك. قالوا فيمسحون بها وجوههم في مشروع التبرك كما تقدم مشروع التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبأثاره بعد مماته صلى الله عليه وسلم كما تقدم. والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها المصنف لأن قيام الناس إليه لا يسلم أنه باطن في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصنف. بعد هذا باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال، وهذا إن شاء الله نؤخرها للدرس المقبل إن شاء الله. غدا صباحا يا أخوة بإذن الله مع كتاب سير أعلام النبلاء كالمعتاد بإذن الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.